يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح كتاب فروع الفقه للشيخ يوسف ابن عبد الهادي، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب فروع الفقه. مدار الفقه على 10 أشياء: عبادة ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي واستخراج ذلك وأكل وشرب وقسم مواريث. الأول في العبادات، وهي 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. الأول منها الصلاة، وتشتمل أمورها على 7 أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. الأول الشرط، وهي 6: الأول منها الطهارة من الحدث، ولا بد منه في 3 أمور: متطهر ومتطهر به وطهارة وناقض. أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي، وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. وأما الطهارة فهي صغرى، وهي الوضوء يحتوي على سنة، وهي التسمية وغسل اليدين قبله 3، والغسلة 2 والـ3، وتخليل الأصابع واللحية، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، والسواك والتيامن. وأما الواجب فغسل الأعضاء 3، ومسح الرأس مع الأذنين، والترتيب والموالاة والنية، ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما، ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه. وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب: الواجب النية وتعميم سائر الجسد، والمستحب غسل ما به من أذى، والوضوء والغسل 3، والدلك والتيامن والتسمية، وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا. والنواقض في الطهارة الصغرى 8: الخارج من السبيلين، والفاحش من غيرهما، وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما، ومس الفرج والمرأة لشهوة، وأكل لحم الإبل والردة. وفي الطهارة الكبرى 6: المني الدافق بلذة، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والحيض والنفاس والموت. 2: الطهارة من النجاسة، وهي مشتملة على 4 أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. النجاسة بول وغائط وغير مأكول، وخمر وكل حيوان محرم فوق الهر، وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ، وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي. وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة، وأما المزال به فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير والأحجار في الاستجمار خاصة. وأما المزال عنه فكلما علقت النجاسة به، ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. 3: الوقت في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة، وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. 4: ستر العورة بما لا يصف البشرة، ما بين سرة رجل وركبتيه وأمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. الخامس استقبال القبلة في غير شدة خوف، ونافلة على راحلة في السفر. السادس النية، مقارنة للتعبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة مختصرة تتعلق بالفروع الفقهية، سماها المؤلف كتاب فروع الفقه، وذلك لأن الفقه له أصول تسمى أصول الفقه، فن كبير توسع العلماء فيه في أصول الفقه. وأما فروع الفقه فهو ما يعمله العامل من الأحكام، وفروع الفقه كثيرة، وهي ما يعبر عنه بكتاب كتب الفقه. ولا شك أن العلماء قد خدموا ذلك وتوسعوا فيه في المذاهب كلها، والغالب أنهم رتبوها ترتيبا متقاربا، فبدأوا بالأحكام للعبادة، ثم ثنوا بالمعاملات، ثم ثلثوا بالنكاح، ثم ختموا بالجنايات. وسبب تقديم العبادات أن منها ما هو فرض عين كالصلاة والصيام، واجبة حتما على العباد أن يأتوا بها، فلذلك بدأوا بها. وبدأوا بالصلاة لأنها أول أركان الإسلام بعد التوحيد وأهمها، ثم ثنوا بالزكاة لأنها قرينة الصلاة، ثم ثلثوا بالصيام وربعوا بالحج. وبعضهم أضاف إلى العبادات كتاب الجهاد كما فعل ابن قدامة في المقنع، وتبعه هذا المؤلف، وقدم كتاب الطهارة لأنه شرط ولأن فيه مباحث. كتاب الطهارة شرط من الطهارة، شرط من شروط الصلاة. الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل، والطهارة من الأحداث أي من النجاسات، وكذلك أنواع الطهارة. المؤلف اسمه يوسف ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن عبد الهادي، وهو من آل قدامة، أي الذين منهم الموفق صاحب كتاب المغني، ينتهي نسبهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم من قريش من بني عدي، ذرية عمر من بني عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، كنيته أبو المحاسن. جمال الدين عرف بابن المبرد حرفة أبيه، أصله من دمشق، ودمشق فيها حي للحنابلة اسمه الطارفية، الذين يسكنونها كلهم من الحنابلة، ولذلك يمثلون بها كثيرا، حتى قال بعضهم الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها من التحية والسلام. فهو من الصالحية ومن دمشق، ومذهبه حنبلي. مولده في سنة 840، أخذ من القرن التاسع 60 سنة، وتوفي سنة 909، فعمره 69، ما كمل 70، ومع ذلك كان له مؤلفات كبيرة، وذلك لأنه تفرغ للتأليف وأخذ عن كثير من العلماء. يقول إنه أقبل على التصنيف في عدة فنون حتى بلغت أسماؤها مجلدة، أسماء مؤلفاته بلغت مجلدا رتبها على حروف المعجم. يقول بعض الذين ترجموه أن له من التصانيف ما يزيد على 400 مصنف، غالبها في علم الحديث والسنن. هكذا ألف كتابا كبيرا سماه جامع العلوم، أجمع فيه علوم شتى شرعية ولغوية، اختصره بكتاب آخر سماه زبد العلوم وصاحب المنطق والمفهوم، أحوانه من 30 فنا شرعيا ولغويا. هكذا فله مؤلفات كثيرة قد طبع بعضها، ولكن الجامع هذا جامع العلوم، وكذلك زبد العلوم ما أذكر أنه طبع، ولكن طبع له بعض المؤلفات من علماء الحنابلة في ذلك القرن، في القرن التاسع والعاشر. هذا الكتاب اختصر فيه الفقه ورتبه على ترتيب الفقهاء، إلا أنه لم يذكر فيه الأبواب، وإنما ذكر فيه التقسيمات. فذكر أن مدار الفقه على 10 أشياء، 10 أقسام. القسم الأول العبادات، من الطهارة إلى الجهاد. القسم الثاني المعاملات، من البيع عادة إلى الهبة ونحوها. القسم الثالث الاجتماع الذي به النكاح وما يتعلق به. الرابع الفراق والذي به الطلاق وما يتعلق به. والخامس الجنايات الذي فيها القتل والقصاص والديات. القسم السادس المعاصي الذي فيها احكام الزنا والسرقة وما اشبه ذلك. القسم السابع استخراج ذلك، يعني استخراج هذه أدلتها. القسم الثامن الأطعمة، الأكل وراد به الأطعمة. القسم التاسع الأشربة. القسم العاشر المواريث. لما فصل ما أدخل بعضها في بعض، فما وصلت إلا إلى 7 أقسام. بدأ بالعبادات، ذكر أن العبادات 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. هذه هي العبادات. لماذا سميت؟ لأنه يتعبد بها. بمعنى أنه يتقرب بها إلى الله، وذلك لأن الخلق عبيد لربهم فهم يتقربون إلى الله بهذه القربات، وفي حال تقربهم يكونون متذللين، لأن التذلل هو التعبد، متذللين متخشعين متضرعين متواضعين، هذا هو حقيقة التعبد. ومنه سمي المملوك عبدا لأنه متواضع وذليل لسيده، فالخلق الذين هم المكلفون عبيد لله تعالى، مسلمهم وكافرهم. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني أنهم عبيد سواء تعبدوا أو لم يتعبدوا، لأن الرب تعالى يتصرف فيهم كما يتصرف المالك في عبيده ومماليكه. فهكذا تكون العبادة، يعني الذل والخضوع، هكذا أصل التعبد. ومنه يسمون الطريق الذي تسلكه الأقدام طريق معبد، أي مذلل قد ذللته الأقدام والخفاف والحوافر ونحوها. هكذا فالعبادات هي القربات، تسمى عبادة لأنه يفعلها على وجه التعبد، وتسمى قربة لأنه يقصد بها أن تقربه إلى رضا الله تعالى، وتسمى طاعات يفعلها طواعية لله سبحانه وتعالى. وحيث أنها أركان فإنها حصرها بخمسة: المراد العبادات الفعلية، لم يذكر منها التوحيد، لم يذكر العقيدة، العقيدة قد أفردت وجعل لها مؤلفات خاصة لأن الخلاف فيها كبير شديد. رتب هذه الأركان على ترتيب أركان الإسلام في حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هكذا رتبوها، وأضافوا إليها أيضا الجهاد، لأن هناك من جعله ركنا من أركان الإسلام. لما بدأوا بالصلاة ذكروا ركنها المهم الذي هو الطهارة. أركان الشيء هي التي تكون أجزاء منه، وكذلك الشروط هي التي تتقدم المشروط. فبدأوا بالشروط، الشرط يتقدم المشروط، هي شروط الصلاة قبلها. المعتاد والمعروف أن شروط الصلاة تسعة كما ذكر فيها آية الأصول، ولكن ما ذكر بعضها لأنها معروفة: الإسلام والأكل والتمييز، ما ذكرها، وما ذاك إلا أنها متكررة وشروط في جميع العبادات، ما تقبل إلا من المسلم، ولا تقبل أيضا إلا من المميز العاقل الذي يميز ما يقول. اقتصر على الشروط الستة، وهي الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، وكذلك الثالث استكمال القبلة، والرابع دخول الوقت، والخامس ستر العورة كما يأتي تفصيله. فيقول تشتمل أمورها على سبعة أشياء، يعني أمور الصلاة على سبعة: الشروط والأركان والواجبات والسنن والمباحات والمكروهات والمحرمات. هذه لا بد أن يبحث فيها، يبحث الفقهاء بالتفصيل، وهنا بحثها بالاختصار. الشرط ما يتقدم المشروط أو ما لا يتم المشروط إلا به. لغة العلامة، قال تعالى: وقد جاء إشراطها علاماتها. وشرعا يقولون ما لا يتم المشروط إلا به، أو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الثاني الركن، ركن الشيء جانبه الأقوى كأركان المنزل، قال هذا ركن جانب قوي، وهذا ركن، وهذا ركن، عن الجوانب التي يعتمد عليها البناء تسمى أركانا. ومنهم من يعرف الركن بأنه جزء الماهية، جزء ركن الشيء جزء ماهيته، يعني بعض منه وجزء منه. فأركان الصلاة أجزاؤها، القيام جزء من الصلاة، والقراءة جزء منها، والركوع جزء منها، والسجود جزء منها، والرفع والتشهد أجزاء منها. وفرقوا بين الأركان والواجبات. الواجب في اللغة الساقط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت ذنوبها، أي سقطت. ويقول بعض الشعراء: أطاعة وعوف أمير النهاهم، عن السلم حتى كان أول واجب، يعني أول مقتول. الواجب في الشرع هو ما يلزم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني قريب من الشرط. ثم الواجبات أيضا أجزاء من الصلاة، فإن التشهد الأول جزء من الصلاة وهو من الواجبات، كذلك التسبيح بالركوع، التسبيح بالسجود، الثناء بعد الركوع، الدعاء بين السجدتين، هذه الواجبات، ومع ذلك أجزاء من الصلاة. وأما السنن فالمراد بها المندوبات، يسمونها سنة، وبعضهم يسميها مندوبا أو مستحبا، بمعنى أنه يستحب الإتيان بها، وتركها لا يخل بالعبادة، هكذا قالوا السنن. وأما المباحات فهي الأفعال التي يستوي فعلها وتركها، وأما المكروهات فهي التي تكره ويتنزه عنها، ومع ذلك لا تبطل العبادة. وأما المحرمات فهي التي نهي عنها نهيا شديدا بحيث أنه يعاقب على فعلها، وهي ضد الواجبات. فالمحرم ما يعاقب على فعله تهاونا، ويذهب على تركه احتسابا، إذا تركه احتسابا وطواعية لله فإنه يذهب، وإذا فعله تهاونا فإنه يعاقب، فهو ضد الواجب. ذكر أن الشروط ستة، لم يذكر إلا ستة، ما ذكر الإسلام والعقل والتمييز لأنها معروفة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، فصل فيها فذكر أنه لا بد في الطهارة من ثلاثة أمور أو من أربعة: المتطهر والمتطهر يذور به، والطهارة، والناقض. يصحيح أن الناقض لا يعد من الطهارة، إنما يعد ضد الطهارة. من هو المتطهر الذي يسمى متطهرا؟ هو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي، فيخرج بذلك المجنون، لا يسمى متطهرا، ولو تطهر ثم تطهر لا بد أن يكون عاقلا. كذلك أيضا الطفل الذي دون التمييز، لو تطهر ما طهر لأنه خال عن النية. كذلك إذا كان هناك مانع حسي أو مانع شرعي، المانع الحسي مثل الحيض والنفاس النساء للنساء، لو اغتسلت أو توضأت ما طهرت، ما صدق عليها أنها تطهرت، لوجود مانع حسي. المانع الشرعي الناقض أو ما يمنع تمام الطهارة، المانع الشرعي، فلا بد أن يكون مكلفا خاليا عن الموانع الحسية أو الموانع الشرعية، هذا المتطهر. أما المتطهر به فهو الماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر باستعماله، هذا المتطهر به. الماء الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بنجاسة تحدث فيه. فجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاء في رواية وإن كانت ضعيفة: إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هكذا الماء الطهور. وتفاصيله معروفة: التراب جعله الله تعالى مطهرا في كونه تعالى فيما صعيدا طيبا، فجعل التراب عند آدم الماء قائما مقامه لكونه ولكن يريد ليطهركم. أخبر بأنه شرع لكم هذا التيمم لأجل أن يطهركم وإن كانت طهارة معنوية. فالتراب يسمى طهورا إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله لجرح أو قروح أو مرض أو نحو ذلك. يقول: الطهارة. أما الطهارة فإنها تنقسم إلى قسمين: طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل. الوضوء معروف يحتوي على سنة وعلى واجب السنن، سنن الوضوء، يسمونها سنن، للوضوء سنن. ذكر أن التسمية سنة، مع أن هناك قول أنها واجبة. تجب التسمية مع الذكر أي مع التذكر، وتسقط مع النسيان، لأنه ورد فيها أحاديث، وإن كانت لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يدل على أن لها أصل، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. السنة الثانية غسل اليدين قبل الوضوء، لأنهما الآلة التي يتناول بهما، يتناول باليدين الماء، فلا بد أن ينظف الكفين، يغسلهما ثلاثة. السنة الثالثة تكرار الغسل، الواجب غسلة واحدة للوجه، وكذلك لكل واحد من اليدين والرجلين، فإذا غسل الوجه مرتين فهو أفضل، وإن غسله ثلاثا فهو أفضل، فالغسلة الثانية والثالثة سنة، وكذلك اليدين والرجلين. السنة الرابعة التخليل، تخليل الأصابع، إدخال بعضها في بعض، يعني تخليل أصابع اليدين، تخليل أصابع الرجلين، إدخال أصابع اليدين بين كل إصبعين، كذلك تخليل اللحية، وبالأخص إذا كانت كثيفة أن يدخل أصابعه بين اللحية حتى يتحقق أن الماء وصل إلى بشرتها. السنة الخامسة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك قال: إذا توضأت فمضمض. السادسة السواك. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن امرأة أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. السنة السابعة التيامن. ورد فيه حديث ولكنه لم يثبت بلفظ: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بميامنه، يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وفي تناوله وطهوره وفي شأنه كله. فالتيمن تعتبر سنة، يعتبر سنة. هذه سنن الطهارة الصغرى: أولا التسمية، ثانيا غسل اليدين ثلاثة، ثالثا الغسلة الثانية والثالثة، رابعا تخليل الأصابع واللحية، خامسا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، سادسا السواك، سابعا التيامن. ذكر أن الطهارة تحتوي على سنة وعلى واجب، يعني كأنه لما ذكر الطهارة كان العادة أنه يذكر ما تتم به. الطهارة الصغرى وهي الوضوء يحتوي على سنة وواجب. الواجب غسل الأعضاء الثلاثة، الأضع الثلاثة غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، الرابع مسح الرأس مع الأذنين، الخامس الترتيب، السادس الموالاة، السابع النية. جعل الواجبات أو جعل الأركان واجبات، أكثرهم يسميها أركان. والأركان الوضوء ستة كما تعرفون، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الراس وغسل الرجلين والترتيب والموالاه، ولكنه هنا جعل واجبات، واجبات الطهاره ولا مشاهده من الصلاحات. لما ذكر هذه الواجبات التي تتعلق بالطهاره ذكر بعد ذلك الممسوحات، ذكر انه يمسح على الخفين في الطهاره الصغرى وعلى الكبيره فيهما، يعني الحدث الاكبر والاصغر، يمسح على الخفين في الطهاره الصغرى وعلى الكبيره في الطهاره الصغرى وفي الكبرى. والمسح على الخفين توسع به الفقهاء وذكروا شروطه كما هو معروف لبابه. ذكر مدته: يمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاثه ايام بلياليها. المسافر كان قديما تطول مده السفر، اذا سافروا مثلا من الرياض الى مكه يبقون شهرا، قد يكون معهم ماء، ولكن لاجل المشقه يمسحون على الخباب ثلاثه ايام، يجدون الماء ولكن يشق عليهم خلع الخباب، فلذلك رخص المسافر ان يمسح ثلاثه ايام وليلهم. ذكر ايضا بدء المسح انه من الحدث الى مثله على أحد الأقوال، يعني القول الأول أنه يبدأ من الحدث إلى الحدث يوما وليلة، والقول الثاني أنه لا يبدأ إلا من المسجد. مثال ذلك: إذا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين وهو طاهر، وجاء العصر وهو طاهر لكنه توضا ومسح، وصلى كذلك المغرب والعشاء بتلك الطهاره، وانتقض وضوءه بالساعه العاشره من الليل، فهناك من يقول لا يبدا اليوم والليله الا من الساعه العاشره لانها اول حدث، وهناك من يقول يبدأ من العصر لأنها أول مسح ولو كان غير واجب، وهناك من يقول يبدأ من الفجر لأنه أول مسح بعد الحدث، لأنه لما انتقض وضوءه الساعة العاشرة ينام وأصبح، وفي الساعة الثالثة مثلا والنصف يتوضا ومسح. قل المختار هنا انه من الحدث الى مثله، يعني من الساعه العاشره 24 ساعه هكذا. ذكر ايضا بعض شروط ذلك الممسوح: لا بد ان يكون ساكرا، فاذا كان مخرسا مثلا او غير ساتر القدم انما يسكر القدم دون الكعب فلا يمسح، لا بد ان يكون ثابتا بنفسه، فان كان اذا مشى سقط فلا يمسح، لان المشروط ان يكون ثابتا بنفسه، العاده انهم يشدونه بخيط، يربطون الخيط على الساق على اسفل الساق، وتوجد هذه الجوارب تسمى الشراب يجعل عليها مطاط يمسكها على القدم. ما تكلم هنا على الجوارب وقد اختلف العلماء فيها هل يمسح عليها ام لا. لا يمسح عليها عند الحنفيه الا اذا كانت متينه بحيث يمشي بها وحدها بدون نعل، يمشي فيها ولا تتمزق نحو ساعة ونصف. في هذه الحال تلحق بالخفاف يمسوا عليها عندهم. أرخص من مسي عليها الإمام أحمد لم يرد يا حديث ثابت إلا حديثا عن المغيرة خطأه كثير من العلماء. إذن ذهب الإمام أحمد للمسي عليها لورود ذلك عن بعض الصحابة، قالوا إنه روي عن تسعة من الصحابة أنه مسأوا عن الجوارب، ولكن جواربهم في ذلك الزمان غليظة متينة ثقينة قوية يصنعونها من جلود من شعر الظأن أي من الصوف، وتكون مرصوصة قوية بحيث أنه لا يخلقها الماء، لو غسلها ما وصل الماء إلى البشرة، مما يدل على أنهم يتأكدون منها. وسبب ذلك ما في أمر الخلاف. يقول وأما الطهارة الكبرى فهي التي توجب الاغتسال، فذكر أنها تحتوي على سنة واجب. الطهارة الكبرى تحتوي على سنة وواجب. الواجب اللازم الذي لا بد منه أولا النية، لأن النية شرط بقية الأعمال، شرط للطهارات كلها وللعبادات كلها، هذه النية. كذلك تعميم سائر الجسد، الطهارة الكبرى لا بد فيها من تعميم الجسد من الهام إلى الأقدام، ولا بد أن يتأكد من غسل ما تحت الشعر. في الحديث اغسل الشعر وأنقل بشر فإن تحت كل شعرة جنابة، هكذا. فلا بد من تعميم الجسد ويتعاهد الأماكن التي انعطفت كالإبطين وما بين الأليتين وبطون الركبتين وبطون الذراعين وعمق السرة، يتعاهد ذلك. هذا هو الواجب الذي لا بد منه الطهارة الكبرى. أما المستحب ويسمى السنة فذكروا 10 أشياء. الأول النية، الثاني التسمية، الثالث غسل الكفين، الرابع الاستنجاء، غسل الفرج ودلكه باليد اليسرى، الخامس تنظيف اليد التي باشرت الفرجين، السادس الوضوء وضوءا كاملا، السابع تثليث غسل الرأس بثلاث غرفات، الثامن غسل الجسد كله، التاسع التيمم، العاشر غسل قدميه مكانا آخر إذا لم يكن ذلك مكانا مبلطا. هكذا يقول الوضوء هذا المستحب غسل ما به من الأذى من أثر المني على جسده، الوضوء وضوءا كاملا، الغسل ثلاثا أن يكرر الغسل غسل رأسه وغسل جسده ثلاثا، الرابع الدلك أن يمر يده على بدنه ليدلك الجلد، الخامس التيمم يغسل الجانب الايمن قبل الايسر، السادس التسميه، السابع تخليل الشعر، الثامن غسل قدميه بغير موضعه اذا لم يكن مبلطا. من فضلك اقلب الشريط.